يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وأنفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، زلنا في أركان الطلاق، وركنه أهلون وقصدون ومحلون. قال الشيخ علي رحمه الله دائما في طلاق السنة في أركان الطلاق، قال: واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ، فلو فعلت المحلوفة عليه حال بينونتها أو حال بينونتها لم يلزم. واعتبر في ولايته ولاية الأهل عليه على المحل حال النفوذ الوقت النفوذ، يعني الطلاق هذاك نشوفه راه زوجته في هذه الساعة ولا ماهيش زوجته، أي لا حال التعليق. فلو فعلت الزوجة المحلوف في طلاقها على أن لا تدخل الدار مثلا الشيء المحلوف عليه، كأن دخلت الدار حال بينونتها، هو كان يحلف لها قال ما تدخلش الدار، ولكن هي دخلت من بعد اللي طلقها طلاق بين، ما يسمحش ولو بواحدة كخلعين أو بقضاء عدة الرجعي، والله كان حلف لها وقال لها إذا دخلت دار مثلا أنا راك نطلقها، وهي من بعد طلقها طلاق رجعي وما رجعهاش حتى خرجت من عدة، كي خرجت من عدة دخلت الدار اللي حلف لها ما تدخلش فيها، ما يلزمش اليمين هذا كله لم يلزم إلا ولاية له عليه حال النفوذ في المحل المعدوم. المحل يعني هو اللي هو الزواج والعقد في المحل المعدوم، وإن كان له عليه الولاية حال التعليق. وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها، وفعله الشيخ وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله وفعله حال بينونتها، وفعله حال بينونتها كذلك. فلو قال المصنف فلو فعل إلى آخره كان أخسر وأشمل. قال ابن قاسم: من حلف لغريمه بالطلاق ثلاث لا يأتينه، حلف له وقال له نسلكك نجيب لك الدراهم النهار فلان، يحلفه بالطلاق لا يأتينه أو لا يقضينه حقه وقت كذا، فقبل مجيء الوقت طلقها، هذاك الحال طلقها طلاق الخلع، هاي لا خرجت منه بانت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت، وهو معدم ما عندوش ما يسلك، هو عنده هو ولا في أما لا طلقها باكي يلحق الوقت تكون هي الطلقة، ما يحبوش إلا الطلاق، مفهوم هذه؟ الحيلة الحيلة مثلا لا شوف، هو مثلا أنت حلفت أو قلت حلفت بالطلاق قلت له غير نجيب لك دراهمك نهار الجمعة مثلا، حلفت بالطلاق هكذا، ولكن الجمعة قريب تلحق وأنت ما عندكش ما تخلص وانت حلفت بالطلاق اللي يجيب له، لكن انت عملت واحدة الحيلة طلقتها طلاق باين، كي طلقتها طلاق باين حتى هو يلحق النهار هذاك وما تجيب له الدرهم ما يلحقش الطلاق، ما يلحقش اذا كنت تطلق بثلاث والله وكذا ما يلحقش ثلاث هذاك طلق، طلقتها طلاق باين ولا طلاق الخلع هذه بانت وصبحت يعني اجنبيه والحق الاجل انت اللي به تدفع الدراهم وانت ما عندكش هنا او يكاك حالب لابد تسلكوا بها ذاك النهار لكن هاك ما عندكش الطلاق باينه راهي زوجتي عفراس راهي هي باينه هاي باينه بصح الطلاق ما يبين يعني من بعد يرجع هاي خلاص تعملها حيله هاي من حلف لغريمه بالطلاق ثلاثة ليأتينه ولا يقضينه حقه وقت كذا فقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت فهو معدم أو قصد عدم الذهاب له لا يلزمه ثلاث راح بثلاث لهذا هو طلقها طلاق بين فما يلحقوش الثلاث ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار نعطيها حتى 200,000 لا سوالف ندير دينار ووالي وشهيدين ويبقى له فيها طلقتان خم اللي راح لبث له. قال رحمه الله ولو نكحها ففعلته حلف إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء. ولو نكحها بعد بينونتها كان طلقها طلاق بعين وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار وأطلق ففعلته بعد نكاحها سواء فعلته أيضا حال بينونتها أم حالثة هذا حلف لها حلف لها ثلاث وقال لها ما تدخلش الدار الفلانية ومن بعد طلقها ومدة من بعد ورجح كي رجحها دخلت للدار اللي حلف لها قال لها ما تدخلش قال يقول اليمين هذاك ما دام ما طلقش ثلاثا كاع يلحقوا اليمين تبع زوجيه تبع ولو في الاول ما طلقش ثلاثه في الاول حد تعرف ايه ما حلوش بثلاثه لا بركه وقال اذا دخل في الدار كذا كيما طلق او من بعدها هي ما دخلش الدار وكان من بعدها طلقها ها من مده ورجعها تزوج بها كي يزوج بها دخل في الدار ثم يحنث ولا ما يحنث يحنث يحنث ما دام مازلته ثلاث طلقة يلحق الطلاق ما يسقطش التعليق هذاك ما يسقطش كما يقول ابن عاصم ولا يهدم الا ثلاث مسجلا الثلاث هو اللي يهدم معنى ثلاث إنسان مثلا طلق زوجته ثلاث مرات خلاص هاي حلمت عليه أيوة راح تزوجت مدة ومن بعد طلقها زوج هذاك وحب يرجعها هذاك اللي حلف لها قبيل كذا رجعت فيه ترجع ليه بعصمة جديدة عنده ثلاث طلقات أيوة عنده ثلاث طلقات إيه طلقات هذوك راحوا لو ولا يهدم إلا الثلاث مسجلة لو طلقها مرة وتزوجت ثم عاد يرجع يبقى يبقى تبقوا فيه مفهومة؟ قال حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء بأن طلقها دون غاية لعود الصفة عندنا لتمام الأسباب وعند الشافعي لا تعود مطلقا أي الشافعي هذه رخصة فإن قيد بزمن ومضى كقوله إن دخلت أنا أو أنت الدار غدا فأنت طالق فأبانها ثم عاودها فدخلت بعد الأجل لم يحنث بل لو كانت في عصمته وفعلت بعد الأجل لم يحدث هذا نعرف فيها أجل هنا فإن قيد بزمن ومضى فقوله إن دخلت إن دخلت أنا وأنت الدار غدا غدا وغدا على كل حال ما دخلش غدا وإنما أدخلها بعد غدا هي والله هو ما يحدث خلاص. وقوله ولو نكحها أي مطلقا تزوجها قبل الزوجة وبعده لأن نكاح الأجنبي لا يهدم العصمة السابقة. واحترز بقوله إن بقي بقي شيء من ثلاثة. أما لو أبانها بثلاث إذا طلقها ثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت الشيء اللي كان حلف عليها قبل لم يلزمه شيء لم يلزمه شيء لأن العصمة المعلق عليها قد انهدمت بالكلية ولو كان تعليقه بأداة التكرار. قال رحمه الله كالظهار. كالظهار تشبيه تام أي إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم أبانها فدخلت لم يلزمه شيء كما يعني هو قال كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم أبانها فدخلت بعد اللي أبانها لم يلزمه شيء لأن المحل موش موجود فلو نكحها فدخلت لزمه ظهار إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء فإن لم يبقى كما إذا أبانها بالثلاث ثم نكحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه ظهار لزوال العصمة الأولى. قال رحمه الله لا محلوف لها ففيها وغيرها لو طلقها ثم تزوج. لا محلوف لها بالجر عطف على المقدر أي متعلق مفهوم الشر أي فإن لم يبقى منها شيء لم يلزمه شيء في المحلوف بها لا في محلوف لها كأن يقول لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالب ففيها يعني فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الأولى وفي غيرها حتى في العصمة الثانية. هذا قال له كل امرأة تزوجها عليك راح طال ويرضي فيها بامتها. قال ففيها فيلزمه طلاق من يتزوجها اللي يزوجها تطلق اللي يزوجها تطلق خاصة هو قال كل امرأة تزوجها عليه ولو ما حدث ما ولو هذا ما كان تعليق هذا. وفي غيرها فلو طلق المحلوف لها ثلاثا هو هذه اللي محلها كان حلف لها وقال لها ما نزوج عليه ها هو طلقها ثلاث ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها فالتي تزوجها تطلق ما زال تبع فيه تطلق بمجرد العقد عليها وهو ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها أي بطلاقها المتقدم. وأما المحلوف عليها على ترك وطئها فلا تختص بالأولى كمن له زوجتان قد زوج زوجات حفصة وهند وقال إن وطئت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها كما أن دخول الدار محلوف عليه في قوله إن دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هند ولو في عصمة أخرى لأن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد الزوج، ما دامت حفصة في عصمته، حفصة مازالت في العصمة هي اللي دارت المشكلة، أو بقي من العصمة المعلق فيها شيء، فلو طلقها ثلاثا أعرف النحو ثم أعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين إن وطئ هندا. لو قال المصنف كمحلوف الله لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل ثلاثة الاختصار. ما قال رحمه الله لو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما. لو طلقها المحلوف لها بأن قال كل من أتزوجها عليك طالق، قال لي نزوجها عليك راها مطلقة، كل من أتزوجها عليك طالق طلاقا بائنا دون ثلاث، ثم تزوج أجنبية ثم تزوجها المحلوف لها بأن أعادها لعصمته طلقت الأجنبية، طلقت الأجنبية بمجرد عقده لأنه صدق عليه أنه تزوج عليها، يعني رمزت فيها وكان طلقها ورجع، ولا حجة له في دعواه أنه لم يتزوج عليها، صح تزوج عليها من اللي كانت في عصمته، ولكن لو طلقها هنا لو رجعها هي رجعت العصمة أنه لم يتزوج عليه، وإنما تزوج على الأجنبي وإن ادعى نية فلا يلتفت إليها لأن قصده أن لا يجمع بينهما وقد أجمع أن يحمل على ذلك. المقصود هو الجمع. الجمع. قال رحمه الله وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة تأويلا، وهل عدم قبول نيته لأن اليمين على نية المحلوف لها، محلوف لها هو أحلف لها ولا من زوج عليك، أعذرك إذا كان قصد نية أخرى ولكن الشرع يواخذ المحلوف له هو اللي المحلوف له هو اللي نية دعو شعر حد. وهل عدم قبول نيته لأن اليمين على نية المحلوف لها ونيتها أن لا يجمع معها غيرها أو لكونه قامت عليه بينة ورفعته القاضي، ولو جاء مستفتيا لقبلت نيته تأويلا، إذا كان راح مستفتي عند المفتي يقبل القاضي وعند القاضي ما يقبلش. قال رحمه الله وفي ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته، ولزم الحالف اليمين في قوله كل امرأة أتزوجها طالق ما عاشت فلانة، كل امرأة نتزوج بها راها مطلقة ما دام فلانة وسواء كانت فلانة زوجته أم لا، ولو كانت تكون أجنبية مدة حياتها ما دامت يعني فلانة حية ظرف لزم المقطع أي لزمه اليمين مدة حياتها إلا لنية كونها، إلا إذا كان قال ودينا قصدي إذا أنت في زوجتي وكانت أنا زوجتي إلا لنية كونها فلانة تحته، فإذا أبانها وتزوج وقال نويت بقولي ما عاشت يعني في عصمتي ما دام في عصمتي قبل منه في الفتوى والقضاء. ما ثم قال رحمه الله: ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت. ولو علق عبد الطلاق الثلاث على الدخول لدار مثلا فعتق بعد التعليق ودخلت بعد العتق لزمت الثلاث، لأن العبرة بحال النفوذ على الدخول فعتق العبد هذاك ودخلت لزمت الثلاث، لأن العبرة بحال النفوذ وهو حال نفوذ حر، فإن دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولم تحل له إلا بعد زول ولو عتق العبد. قال رحمه الله: واثنتين بقيت واحدة ثم عتق. ولو علق العبد على الدخول اثنتين فدخلت بعد عتقه بقيته واحدة وهو عبد ثم عتقت تبقى له واحدة لأنه كحر طلقا نصف طلقه، ونصف طلقه يلزم طلقة كاملة. قال رحمه الله: ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ. ولو علق الحر طلاق زوجته المملوكة لأبيه، زوجته ولك راه مملوكة البابا أو متزوج يعني بالمملوكة لأبيه الحر المسلم والمراد من يرثه على موته، ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته أي موت أبيه بأن قال: أنت طالق يوم أو عند موت أبي، عند موت أبي، لما ينفذ هذا التعليق. علاش؟ لانتقال تركة أبيه كلها أو بعضها إليه بموته، لأن هذه اللي راه متزوج بها راه المملوكة نتاع باباه، ولما مات باباه أو انتقل هذا الشيء كاع انتقال تركة أبيه كلها أو بعضها إليه بموته. ولو كان عليه دين ومن جملتها الأمة فينفسخ نكاحه، فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه وجاز له وطها بالملك، ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحه بعد عتقها قبل الزواج. قبل البركة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام